بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في آيات الله الدالة على عظمته، فمع الدرس السابع من سورة الروم نتابع الآيات التي وردت والتي تتحدث عن ملكوت السماوات والأرض. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الإنسان ينام ويقعد ويقوم، في أي حالاته يكون أقدر على تحقيق مراده؟ في القيام. كلما عظم الأمر قعد الإنسان، فإذا كان أشد عظمة قام له. فالقيام تعبير قرآني عن كمال قدرة الله عز وجل. القيام كما قلت قبل قليل تعبير قرآني عن كمال قدرة الله عز وجل. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماء والأرض كما قلت لكم من قبل تعبير قرآني عن الكون. الكون كله بمجراته، بكازاراته، بكواكبه، بمذنباته، بأبعاده الفلكية الشاسعة، هذا الكون التي تعد الأرض بالنسبة إلى المجموعة الشمسية ذرة صغيرة جدا في فلات، والتي تعد المجموعة الشمسية في مجرة درب التبان ذرة في فلات، والتي تعد مجرة درب التبان في باقي المجرات ذرة في فلات، والكون لا حدود له وهو يتسع باستمرار، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا الكون وقد حدثتكم عنه كثيرا من قبل، عن بعض الأبعاد التي بين المجرات. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. بعضهم قال أن تقوم السماء أي أن السماء والأرض قائمة بالله، لولا الله لزالتا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الزوال هنا بمعنيين: بمعنى عدم خروج عن خط سيرها، أو بمعنى استمرار بقاء. لولا الله عز وجل لزال الكون، انتهى. إذن قيام الشيء بالله يعني وجوده بالله، وجوده على ما هو عليه من حركة أو سكون بالله. فأنت وجودك بالله عز وجل، وأنت بعض ما في الأرض، يعني أن تكون أو لا تكون أنت قائم بالله. الآن: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. بعضهم قال السماء والأرض تقوم بالله، فإذا تحركت تحركت بأمر الله. هذا الإله العظيم كل شيء قائم به، متحرك بأمره، قائم به متحرك بأمره. يؤكد هذا قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يؤكد هذا قوله تعالى: له الخلق والأمر، الأمر أمره. يؤكد هذا قوله تعالى: إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إذن ربنا عز وجل من خلال القرآن الكريم يعرفنا بذاته، أن الشمس لولا أنها قائمة بالله لما قامت، القمر لولا أنه قائم بالله لما قام، الأرض لولا أنها قائمة بالله لما قامت. قيامها بالله وحركتها بالله وأتمارها بأمر الله، هذا معنى قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أنت كلما رأيت إنسانا ذا شأن وخطر، كلما عرفت أن فلان بيده القضية، إلى قناعته يرجع الأمر، هو الذي مخول بتوقيع الموافقة، كلما عرفت أن الأمر بيد فلان توجهت إليه. ما القصد من قول الله عز وجل؟ ما القصد من قول الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره؟ يعني قيام كل شيء وحركة كل شيء بالله عز وجل، فكيف تتوجه لغيره؟ فكيف ترجو غيره؟ فكيف تخاف من غيره؟ فكيف تسعى إلى غيره؟ فكيف تذهب إلى غيره؟ فكيف تعقد الآمال على غيره؟ فكيف تخشى غيره؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذن القيام دليل كمال قدرة الله عز وجل وبأمره. الإنسان أحيانا دائما من باب التوضيح، إذا ضربت المثل من باب التوضيح، لأنه هناك قاعدة ثابتة: ولله المثل الأعلى. كل مثال نضربه بس التوضيح. الإنسان أحيانا يعطي أمرا لابنه فلا ينفذ، فيضطر أن يتحرك ليحقق حاجته، معناها قدرته على ابنه ليست كاملة. في بعض الحالات ينفذ وفي بعض الحالات لا ينفذ، فحينما لا ينفذ يقوم الأب بنفسه بالتنفيذ، هذا شيء واقع في حياة الأسر. لكن إذا إنسان إذا أصدر أمرا نفذ فورا، ما معنى ذلك؟ كمال قدرته عليهم، كمال قدرته عليهم. إذن لم يقل الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بقدرته، قال: بأمره. الأقوياء لا يحتاجون إلى استخدام عضلاتهم، يحتاجون إلى توقيع فقط، إلى إصدار أمر، فإذا كان أمرهم نافذا فهذا دليل قوتهم ودليل تمكنهم ودليل صياع الناس لهم. إذن ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ما أردت أن أوضح لكم هذه الآية حبا بالتوضيح، بل حبا بالقصد النبيل الذي وراء هذه الآية. يعني أيها الإنسان، إلى أين أنت ذاهب؟ إلى أين أنت تتوجه؟ مع من تتجه؟ على من تعقد الآمال؟ من ترهب؟ من تخاف؟ الأمر كله بيدي، وجودك في أصله بيد الله عز وجل. إن لم يتجلى الله عليك لم تكن، لا وجود لك. هذا الكبد إذا تجلى الله عليه قام بخمسة آلاف وظيفة، فإذا تخلى الله عنه صار قطعة لحم سوداء اللون. القلب إذا تجلى الله عليه نبض وتحرك وضخ الدم، فإذا منع الله عنه تجليه وقف. الدماغ، يعني الإنسان أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ لكن لو أن الله عز وجل تخلى عن الإنسان لثانية يموت، ما قيمة الميت؟ الإنسان بلا روح لا يزيد ثمنه بكامله عن 25 ليرة سورية، لأنه 70% منه ماء، الماء تنكتين مي، في فوسفور يكفي لصنع علبة عود ثقاب، في كلس يكفي لتبييض بيت للدجاج، في حديد يكفي لصنع مسمار، لو أردت أن تأخذه كمواد لا قيمة له إطلاقا، لكن بهذا التجلي الإلهي الدماغ يفكر ويحاكم ويخترع ويكتشف ويتصور ويتخيل، وفي بذاكرته 70 مليار صورة. إذا الإنسان عاش 70 سنة 60 سنة تتخزن ذاكرته ما يعادل 70 مليار صورة، ومشمومات ومسموعات ومبصرات وذاكرة أرقام وذاكرة وجوه، وهذه مخبأة في مكان بعيد لأنه لا يحتاجها، وهذه الصورة مخبأة في مكان قريب، وهذه مخبأة في مكان متوسط، وهذه تلقى في المهملات وأنت لا تدري. الذاكرة وحدها لو أردت أن تقف عند دقائقها لأخذك العجب العجاب، هذا بتجلي الله عليك. فلو منع عنك التجلي وسحب منك الروح ما قيمة الدماغ؟ والله أكلنا سندويش خاعات، يعني شيء لا يذكر. فكل عضو من أعضائك إذا تجلى الله عليه فعل المعجزات، فإذا تخلى الله عنه صار قطعة من لحم سريعة التفسخ سريعة الفساد. هذا معنى قيام الله، قيام الشيء بالله عز وجل. لولا أن الله عز وجل يعني يتجلى على مخلوقاته لما كان مخلوقات. فربنا عز وجل كن فيكون زل فيزول لا شيء. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، كان في جبل أين الجبل؟ انتهى. هذا المعنى دقيق، يعني قيام الشيء. يعني أقرب مثل، آلة تسجيل تصدح بالصوت المرتفع، أنت لمجرد أن تسحب المأخذ الكهربائي الوصلة ينقطع الصوت فجأة، أصبحت قطعة من البلاستيك. إذن كل هذا الصوت وكل هذه الدقة في هذه القوة المحركة، وهذا المكيف وهذا البراد وهذه الغسالة وهذه الأدوات المعقدة إذا قطعت عنها الطاقة أصبحت لا شيء، توقفت. يعني قيام الشيء بالله عز وجل. بل إن الآية تشير إلى معنى أدق، إذا قطعت الوصلة عن هذه المسجلة ينقطع الصوت وتبقى مسجلة، أما لو قطع الإمداد الإلهي عن الشيء لما بقي شيء، ما بقي. أين فلان؟ انتهى، لما بقي شيء. فوجود الأشياء قائم بالله عز وجل وحركتها بأمره، يعني هذا أقصى درجات كمال القدرة. من كمال قدرة الله عز وجل أن وجود الشيء قائم بالله وحركته بأمر الله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذا كان الأمر كله، إذا قيام الأشياء كلها بيده به وحركتها بأمره، لماذا أنت منصرف عنه؟ لماذا ترجو غيره؟ لماذا تتضعضع لغني؟ لماذا تذهب ماء وجهك لغيره؟ لماذا تتذلل لغيره؟ لماذا ترجو؟ لماذا تدعو غيره؟ لذلك ويعاب من يشكر رحيمه إلى الذي لا يرحمه. حتى أعداؤك الذين تتوهم أنهم قادرون عليكم قيامهم بيد الله عز وجل، قيامهم وحركتهم بيد الله عز وجل. كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك. إذن هذا معنى قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني قيام الكون به وحركة كل ما في الكون به. إذن لا ترجو غيره، إذن فاعبده وتوكل عليه، إذن إلزم طاعته، إذن قف على أعتابه، إذن أطع أمره، إذن طبق منهجه، إذن ابتغي رضاه، إذن لا تبالي بسواه، إذن لا تنصرف عنه إلى غيره. نعم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. لكن السماء والأرض إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذن السماوات والأرض لم تقبل التكليف، حينما عرض عليها التكليف أبت هذا التكليف وأشفقت منه، إذن هي غير مكلفة، إذن هي تأتمر بأمر الله، إذن أمر الله التكويني منفذ فيها. يعني أتينا طائعين، ما سوى الإنسان لا يعصي أبدا لأنه غير مكلف ولا يستنكف عن طاعة الله عز وجل. إذن من الذي قبل التكليف؟ من الذي أعطي الاختيار؟ من الذي حمل الأمانة؟ من الذي كلف أن يعرف الله؟ من الذي كلف أن يطيعه؟ من الذي كلف أن يضبط شهواته ابتغاء مرضاته؟ هو الإنسان. إذن ما في إلا الإنس والجن في الكون كله مكلفان بطاعة الله، فالإنسان إما أن يطيع وإما أن يعصي، إما أن يطيع وإما أن يعصي، ولكن هذه الطاعة وتلك وهذا العصيان سوف يدفع ثمنه باهظا. متى؟ يوم القيامة. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أمر الله التكويني منفذ في السماوات والأرض كلها، أما الإنسان منفذ فيه أمره التكليفي. الأمر التكويني هو فعل الله عز وجل، أما الأمر التكليفي هو أمر الله. الطريق سالكة، أما في لوحة كتب عليها ممنوع المرور، هذا أمر تكليفي، لكن بإمكانك أن تخالف الأمر، بإمكانك أن تخالفه، ولكن تدفع الثمن باهظا. أما الأمر التكويني، الأمر التكويني هو أمر كأن تأتي بمكعبات من الإسمنت المسلح تسد بها الطريق، فأمر الله التكويني نافذ في السماوات والأرض. إذن نعود إلى الأمر التكويني وإلى الأمر التكليفي. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الإنسان مأمور أمر تكليفي، وفي عنده حساب، وفي جزاء، وفي عقاب، وفي جنة، وفي نار. قال: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قال أحدهم لبعض العلماء: يعني أنا أرغب أن أعصي الله، هكذا قال له. فيما معناه؟ قال: لا عليك، ولكن احرص أن تعصيه، احرص أن تعصيه في أمر في مكان لا يراك فيه. قال: لا يكون هذا. قال: إذن كيف تعصيه وهو يراك؟ احذر أن تعصيه في مكان لا يراك فيه وهو معكم أينما كنتم. إذن أنت مكلف بأمر تكليفي وسوف تدفع الثمن. أمرك بغض البصر، أمرك بأكل المال الحلال، أمرك بإنفاق المال، هذا كله أمر تكليفي، وعلى الإنسان أن ينصاع لله عز وجل وإلا يدفع الثمن. وهذا معنى قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض ليحاسبكم، ليجزيكم على أعمالكم، ليثيب محسنكم، ليعاقب مسيئكم، ليدخل المؤمن الجنة إلى أبد الآبدين، ليدخل الكافر النار إلى أبد الآبدين. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. مرة ثانية، كلمة له، هذه اللام هي لام الملك، تقول: هذا القلم لي، هذا القلم لي. لكن إذا تملك الإنسان شيئا، شيء، وأن يكون الأمر كل وأن يكون الكون كله ملكا لله شيء آخر. هذا له معنى آخر. وله من في السماوات والأرض خلقا وتصرفا ومصيرا. خلقا، قد تقتني شيئا لم تصنعه أنت، وقد تقتني شيئا لا تستطيع أن تحافظ عليه إلى ما شاء الله. إذا ملكية الإنسان للأشياء ملكية محدودة، بينما ملكية الله للكون بهذا المعنى، له من في السماوات والأرض خلقا وتصرفا ومصيرا. الإنسان قد يملك بيتا ولا ينتفع به، وقد ينتفع ببيت وهو لا يملكه، وقد يملكه وينتفع به ولكن ليس له مصيره. لكن الله عز وجل له من في السماوات والأرض خلقا، الخالق هو المالك، والمتصرف المربي والمسير هو المالك، والمصير إليه. إذن هذا معنى قول الله عز وجل: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي خاضعون. الإنسان ضعيف، الإنسان مفتقر إلى الهواء، مفتقر إلى الماء، مفتقر إلى الطعام، مفتقر إلى جو دافئ وإلا يموت، مفتقر إلى جو معتدل وإلا يموت، مفتقر إلى إنسانة يسكن إليها هي زوجته، مفتقر إلى أولاد يأنس بهم، مفتقر إلى مال يكسبه، مفتقر إلى ذاكرة، مفتقر إلى بصر، مفتقر إلى سمع، مفتقر إلى نطق، مفتقر إلى أجهزة، إلى مري، إلى أمعاء، إلى طحال، إلى كبد، إلى بنكرياس، إلى أوعية، إلى شرايين، مفتقر إلى أشياء كثيرة. فالإنسان هو عبد والله هو الرب. فإذا عرفت من أنت عرفت ربك، إن لم تعرف من أنت ما عرفت الله عز وجل. كلما ازددت معرفة بذاتك ازددت تواضعا لربك، وكلما ازددت معرفة بربك بؤلت ذاتك. المتكبر لا يعرف الله، هذه قاعدة. كلما تضخمت ذاتك على حساب عبوديتك لله عز وجل، وكلما نمت العبودية عندك لله عز وجل، تضاءلت ذاتك وعرفت حجمك الحقيقي، عرفت حدك فوقفت عنده. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي خاضعون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. الحقيقة أنه الشيء الذي يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى، دققوا، كثيرا ما ذكر الإيمان به وقرنه بالإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله وباليوم الآخر شيئان متلازمان متناسقان. فإذا آمنت بالله ولم تؤمن باليوم الآخر ورأيت الدنيا هي كل شيء انحرفت عن أمره. أما إذا آمنت بوجود الله خالقا ومربيا ومسيرا، وآمنت أنه لا بد من أن ترجع إليه وأن تقف بين يديه وأن يسألك عن كل شيء عن كل عمل، عندئذ يأتي الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر متلازما. ما هي الشبهة التي ترد على الكفار حينما لا يؤمنون باليوم الآخر؟ يا أخي كيف يعيد الله هذا الخلق؟ شيء صعب. رد الله عليهم بهذه الآية، قال تعالى: نعم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. بدأه، خلق السماوات والأرض، خلق الشمس والقمر، خلق النجوم، خلق المجرات، خلق الإنسان، خلق الجبال، خلق البحار، خلق الأسماك، خلق الأطيار. طيب، كل هذا سوف يعاد. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. السؤال الدقيق: لماذا يعيده؟ ليتحقق اسم الحق، ليتحقق اسم العدل. لأن الله سبحانه وتعالى وزع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء. فلان ابتلي بالغنى، فلان بالفقر، فلان بالقوة، فلان بالضعف، فلان بالذكاء، فلان بقلة الذكاء، فلان بالوسامة، فلان بالدمامة. هذا الغني ماذا فعل بالمال؟ وهذا الفقير ماذا فعل؟ هذا القوي ماذا فعل بقوته، وهذا الفقير ماذا فعل بفقره، هذا الذكي في أي شيء سخر ذكاءه، وهذا الذي هو أقل ذكاء ماذا فعل؟ هل اتبع؟ هل سأل؟ هل بحث؟ هذا الدميم هل صبر على دمامته؟ وهذا الوسيم هل تاه بجماله؟ الله عز وجل وزع الحظوظ، وزع الحظوظ على مستوى الدخل والمال والزوجة والأولاد والمسكن والمكان الاجتماعي، كل شيء لك منه نصيب هو حظك من الله عز وجل، وزعت الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. فإذا وزعت توزيع ابتلاء ولم يكن هناك آخرة فهذا ظلم شديد. ما ذنب الضعيف، وما ذنب الفقير، وما ذنب المريض، وما ذنب الدميم، وما ذنب العاجز، وما ذنب المعتوه، ما ذنب هؤلاء؟ لا، الحظوظ وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء، ولا بد من أن توزع في الآخرة توزيع جزاء. لذلك من لوازم أسماء الله الحسنى أن يعيد الخلق مرة ثانية، تسوى الحسابات، تسوى الأمور، يقتص من الظالم، ينتصر المظلوم، يقتص من الغني المسرف، يكرم الفقير الصابر. لا بد من يوم آخر تسوى فيه الحسابات، لأن الله له أسماء حسنى، أسماؤه حسنى، أن يخلق أناسا أقوياء وأناسا ضعفاء، أناسا معتدين، أناسا معتدى عليهم، أناسا أغنياء، أناسا فقراء، هكذا وتنتهي الحياة ولا شيء بعد الموت، هذا لا يتناسب مع كمال الله عز وجل. إذن وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى، يعيده كي يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، يعيده كي يدفع كل إنسان ثمن اختياره، ثمن موقفه، ثمن إيمانه، ثمن كفرانه، ثمن طاعته، ثمن معصيته، ثمن إقباله، ثمن إدباره، هكذا. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ولكن أيها العباد، إذا ظننتم أن إعادة الخلق شيء صعب مستصعب فهذا عندكم لا عند الله عز وجل، هذا عندكم. ولكن أنتم إذا صنعتم جهازا أو أداة أو قطعة أثاث، إن أصعب شيء في صناعتها المرة الأولى، المرة الثانية أخف وأسهل، هذا من طبيعة البشر. لكن الله عز وجل فيما أجمع عليه المفسرون البدء كالإعادة، لأن الله عز وجل لا نهاية لقدرته، لا حدود لقدرته، فالبدء بالخلق كإعادته. ولكن قرب الله المعنى إلينا وقال أنتم إذا أعدتم صنع الشيء يبدو عليكم هينا المرة الثانية، فهذا تقريب لأذهان الناس. بعضهم قال كلما فكرتم في ملكوت السماوات والأرض وتعرفتم إلى عظمة الله عز وجل رأيتم الإعادة أهون عليه، كلما ازددتم تعظيما لقدرة الله عز وجل ولحكمته ولعلمه رأيتم الإعادة أهون. نعم. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى يعني الله عز وجل ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. له المثل الأعلى. أحيانا أنت للتقريب تضرب مثل الأب والابن، هذا الأبن ما ينطبق على، لكن لله المثل الأعلى. أحيانا تستخدم أمثلة كثيرة لتوضيح بعض الحقائق، لكنها لا تنطبق على حضرة الله عز وجل إلا من باب التقريب. دائما إذا أردت أن تضرب الأمثال قل لله المثل الأعلى كي تنجو من التجسيم، تنجو من أن تشبه الله بخلقه. نعم. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كلمة العزيز شرحت في جامع العثمان الأسبوع الماضي أن الشيء إذا كان نادرا سمي عزيزا، إذا كان الشيء نادرا سمي عزيزا، فإذا اشتدت الحاجة إليه سمي عزيزا، فإذا صعب الوصول إليه سمي عزيزا. فالعزيز هو الشيء الذي يقل وجوده وتشتد الحاجة إليه ويصعب الوصول إليه. هذا التعريف اللغوي. لو أردنا أن نطبق هذا التعريف على اسم العزيز، في الله عز وجل لا إله إلا هو، هذه الصفة ندرة الوجود، كمالها أن يصبح هذا الشيء واحدا لا مثيل له. إذن أكمل صفة في المقطع الأول ندرة الوجود، الشيء عزيز، والله المادة الفلانية عزيزة بالأسواق، يعني نادرة قليلة، كلما قلت هذه المادة حتى تصبح عند واحد فقط نكون قد رفعنا هذه الصفة إلى أعلى مستوياتها. فالله واحد لا شريك له، ليس كمثله شيء. الآن كلما اشتدت الحاجة إلى شيء سمي عزيزا. الهواء عزيز لأننا بأشد الحاجة إليه، كلما اشتدت الحاجة إلى شيء سمي عزيزا. لكن الله سبحانه وتعالى يحتاجه كل شيء في كل شيء، كل شيء في كل شيء. الابن يحتاج والده، عليه أن يمده ببعض الدراهم، بعض التوجيهات، أن يسكنه في بيت، أن يطعمه، لكن أعضاء الابن مستقلة عن الأب. لكن الله سبحانه وتعالى كما يشرح العلماء يحتاجه كل شيء، كل شيء. وكلمة شيء من أوسع الكلمات الدالة على أي شيء، الجماد والحيوان والنبات، من الذرة حتى المجرة، من الذرة حتى المجرة، هذا الشيء يحتاجه كل شيء في كل شيء. إذن هو واحد يحتاجه كل شيء في كل شيء ويصعب الوصول إليه. أما بالنسبة إلى الله عز وجل يستحيل الوصول إليه، بمعنى يستحيل أن تصل إليه وتحيط به، لا تدركه الأبصار ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تصل إليه عبودية ولن تصل إليه إحاطة. إذن وهو العزيز الحكيم، حكيم في خلقه، حكيم في أفعاله، حكيم في صفاته، في خلقه وفي أفعاله وفي صفاته. الآن إذا آمن بعضهم بالله إيمانا سطحيا وانعقدت آمالهم على غير الله وتوجهوا لغير الله، وهذا هو الشرك الخفي. الجلي أن تعبد غير الله، والخفي أن تعقد الآمال على غير الله، أن ترجو غير الله، أن تحب غير الله، أن تخاف من غير الله إلى آخره. هؤلاء الذين عقدوا آمالهم على غير الله أشركوا، وربنا عز وجل يفند عقيدة الشرك، يفندها أدق تفنيد، لا بأفكار مجردة بتعريفات دقيقة، لا، بشكل مبسط منتزع من حياتنا. قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، من واقع حياتكم، من تجارتكم، من حياتكم الاجتماعية. تاجر عنده محل تجاري ضخم وله قيمة عالية جدا، في أروج سوق في المدينة، ومساحته كبيرة وثلاث طوابق، وعند هذا التاجر موظف صغير يقوم بخدمات عادية، أن يجلب القهوة والشاي مثلا. قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ يعني هذا الصانع باللغة التجارية، أو هذا الموظف الذي في هذا المحل الكبير والذي له أجر يسير وعمل محدود، هذا الإنسان الصغير هل بإمكانه أن يسلم هذا المحل؟ هل بإمكانه أن يغير نوع البضاعة؟ هل بإمكانه أن يعقد صفقة؟ هل بإمكانه أن يجلس معك على الحساب آخر السنة؟ أين نصيبي؟ كم ربحت؟ هل بإمكانه أن يفعل هذا؟ ليس له شيء في هذا المحل، هو موظف بأجر محدود. فربنا عز وجل يقول: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. طبعا الشريك يخاف شريكه ويحسب له حسابا، له حق عنده، له نصف الأرباح، يسأله عن الحسابات، يسأله عن قيمة الأرباح. الشريك يحاسب، الشريك له الحق أن يطلع. هل تقبل أنت من صانع في محلك التجاري أن يعاملك كشريك؟ ماذا ربحت اليوم؟ أين الحسابات؟ أين أنت ذاهب؟ لو أن صاحب هذا المحل خرج، إلى أين أنت ذاهب؟ كم ستغيب؟ هل تقبل أن يقف هذا الموقف صانع في محلك التجاري؟ ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. طيب هذا الموظف الصغير لم تخلقه أنت، ومع ذلك لا ترضى أن يسألك ولا ترضى أن يشاطرك الأرباح، أنت لم تخلقه. فكيف بالله العظيم الذي خلق هذا المخلوق؟ هو خلقه، هو أوجده، وهذا المخلوق يدعي أنه شريك لله عز وجل، يدعي أنه يفعل ويترك وينفع ويضر والأمر بيده. إذن كما أنك كإنسان لا ترضى لموظف صغير عندك في محلك الكبير أن يسألك أين أنت ذاهب، متى سوف تعود، لما اشتريت هذه البضاعة، كم ستبيعها، لا أوافق على هذا السعر، هذا ليس من مقامه ولا من شأنه، ولا يستطيع هذا الصانع أو هذا الموظف أن يقعد معك على الحساب في آخر العام ويقول لك أين نصيبي، لما لم تربح كما حدثتني. ليس هذا من شأن موظف صغير مع صاحب محل كبير. وهذا الموظف لم يخلقه صاحب المحل، إنما هو من خلق الله عز وجل. فكيف ترضى أن يكون مخلوق لله عز وجل يدعي أنه شريك لله في تصرفاته وفي نفعه وفي ضره وفي فعله وفي تركه؟ إذن ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. أيها الإخوة الأكارم، يجب أن تصنف نفسك أحد شخصين ولا ثالث لهما. إما أن تنطلق في تصرفاتك، في مواقفك، في علاقاتك، في كل شيء تفعله من هوى أو من علم. إما أن تنطلق من هوى نفسك أو من العلم بالله عز وجل. فالمؤمن يسير وفق الشرع، يسير وفق ما يمليه عليه منهج الله عز وجل. أما غير المؤمن يسير وفق الهوى، وفق نزواته، وفق شهواته، وفق ميوله الرخيصة. إذن بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، ظلموا مطلقة، ظلموا أنفسهم وظلموا أهلهم وظلموا مصيرهم، ما عرفوها بربها، وظلموا إخوانهم وظلموا من حولهم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. الذين ظلموا من صفاتهم أنهم يتبعون أهواءهم، وعلى الإنسان في كل عمل يعمله وقبل كل موقف يقفه أن يسأل نفسه هذا السؤال: أنا بهذا الموقف هل أتبع الهوى أم أتبع العقل؟ هل أتبع الشرع أم أتبع الميل؟ هل أتبع مصلحتي أم أتبع أمر ربي؟ النبي عليه الصلاة والسلام في كل موقف حتى إذا غضب كان يغضب لله عز وجل، فلن تكون مؤمنا ولن تهتدي إلى الله عز وجل إلا إذا بحثت عن أمر الله ووقفت الموقف الذي يرضي الله في كل شؤون حياتك. هؤلاء الذين ظلموا وحينما أطلق الله الظلم أي جعله شاملا، ظلم نفسه، حرمها من معرفة الله، حرمها من الآخرة، حرمها من سعادة أبدية، حرمها من لذة القرب، حرمها من تجلي الله، حرمها من التوفيق، حرمها من السعادة، حرمها من السرور، حرمها من الاستقرار، من الأمن، من الطمأنينة، حرمها من شعورها أنها راضية لله عز وجل. هذه الخيرات الثمينة كلها قد حرم منها الإنسان، لماذا؟ لأنه اتبع هواه بغير علم. طيب هل يفهم أنه في هوى بالعلم؟ ممكن نفهم الآية فهم دقيق، أن ربنا عز وجل أودع في النفس الشهوات، هي ميول أهواء، ولكن ما هي القناة التي سمح بها الشرع لتصريف هذا الهوى؟ حب النساء له قناة واحدة هي الزواج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فقط، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن هوى النساء له قناة وحيدة نظيفة سمح بها الشرع وأمر بها ويرضى عنك بها ولا غضاضة، الزواج. إذن المؤمن إذا قلنا إنه اتبع هواه بعلم يعني وضع ميوله وفق منهج الله عز وجل. المال محبب، الله عز وجل أودع في الإنسان حب المال، قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، جيد، ولكن هناك عدة وسائل لكسب المال، هناك وسائل محدودة سمح بها الشرع، الكسب الحلال، الميراث، الهبة، إما أن توهب هذا المال هبة صحيحة أساسها الرضا من دون يعني تخجيل أو استحياء، الهبة أو الميراث أو الكسب المشروع. أما في عشرات بل مئات الأساليب غير المشروعة، من أصاب مالا في مهاوش أذهبه الله في نهابر، ممكن بالخداع والكذب والتدليس والغش والإيهام والتخويف واستخدام القوة تبتز أموال الآخرين، أو افتقار الناس لعلمك، أنت مصدق طبيب، أنت محامي مثلا موثوق عند الناس، تقول له هذه الدعوة ناجحة أعطني أتعابي المقدمة، الطبيب تقول لهذا المريض افعل كذا، ائتي بهذا التحليل، تعال بعد غد لعندي مرة ثانية، افعل كذا، أنت مصدق. هناك آلاف آلاف الأساليب غير المشروعة لكسب المال، المال محبب عند كل إنسان، لكن المؤمن سر أو أنفذ هذه الرغبة في القناة التي شرعها الله عز وجل فقط. حتى اللسان، الحديث محبب بالإنسان، أما في غيبة وفي نميمة وفي بهتان وفي إفك وفي سخرية وفي استعلاء وفي كبر وفي تجريح وفي دعوة إلى الله وفي أمر بالمعروف وفي نهي عن المنكر وفي نصيحة، في مزاح بريء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، في كمان قنوات لللسان مسموح بها، السماع، من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، في أشياء تسمعها فتعصي الله، لكن سماع القرآن، سماع مديح النبي عليه الصلاة والسلام، سماع الشيء الذي سمح به الشرع ممكن، فهذه الأذن وهذه العين وهذا اللسان وهذه اليد وهذه الرجل ممكن أن تتحرك وفق منهج الله، ممكن لهذه الشهوات أن تفرغ في القنوات الشرعية التي أرادها الله عز وجل. هكذا المؤمن لذلك المؤمن يحرص حرصا بالغا على معرفة حكم الله في هذا الأمر. ما حكم هذه القضية؟ أهو فرض؟ أهو واجب؟ أهو مندوب؟ أهو مباح؟ أهو مكروه؟ أهو حرام؟ ما حكم هذا الأمر؟ كيف أتزوج؟ كيف أطلق؟ كيف أخطب؟ كيف أفعل؟ كيف أبيع؟ كيف أشتري؟ كيف أزور أقاربي؟ كيف أصل رحمي؟ من ألتقي بهم؟ من يجوز أن أختلي بها من محارمي؟ من لا يجوز؟ من لي أن أصافحها؟ هكذا. فهذا الإنسان الشارد الكافر يعيش على هامش الحياة تبهللة كما يقولون، يعني بلا ضابط، كان أمره فرطة، يعيش وفق نزواته الشخصية. إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. يسترخي، يبحث عن المال من أي طريق، يقضي لذته بأي وسيلة، يستمتع من دون حرج، ما في عنده حرج. ذنب المنافق كالذبابة، وذنب المؤمن كالجبل الجاثم على صدره. فلذلك بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. تعلم كي تفرغ هذه الأهواء في قنواتها الصحيحة. أنت إنسان من لحم ودم، صح، تعلم العلم، اعرف أمر الله عز وجل كي تفرغ ما عندك من أهواء في القنوات الصحيحة. مفطور على العلو في الأرض، لك أن تعلو عند الله، لك أن تبتغي العزة عند الله، تشعر بنشوة إذا كنت عند الله أثيرا، إذا كان الله يحبك، إذا كان الله يرعاك يحفظك، تشعر بهذا الميل، فرغ في العمل الصالح. فكل ميل أودعه الله فيك إما أن يفرغ في قناة قذرة، قناة منحرفة، وإما أن يفرغ في قناة نظيفة. المثل الدقيق أنه هذا الوقود السائل البنزين وقود متفجر، لو وضع في مستودعه المحكم وسار في المواسير المحكمة إلى الموزع ومنه إلى غرف الاحتراق، وأصابته الشرارة في الوقت المناسب وانفجر فدفع المكبس، وهذه المكابس المتلاحقة تشكل حركة دورانية نقلتك أنت وأهلك إلى مكان جميل بهذه المركبة عن طريق هذا الوقود السائل. أما هذا الوقود السائل نفسه لو صببته على هذه المركبة وجاءتها شرارة لأحرقتها. الشهوة إذن إما أن تكون قوة محركة، وإما أن تكون قوة مدمرة. انتبه، ما في إنسان ما عنده شهوات، حتى المؤمن أبدا. أما النبي الكريم ماذا قال؟ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. أي رجل مع أي امرأة، هذا منهج الله عز وجل، بتعيش حياة كلها في دعاء وأمن. أما إذا خرقت الحدود فأنت من الرحمة مطرود، إذا خرقت الحدود خرجت من مظلة الله عز وجل، إذا خرقت الحدود تعرضت للبلاء. يا رسول الله عزني ولا تطل، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قال أريد أخف من ذلك، قال إذن فاستعد للبلاء. يعني ملخص ملخص ملخص، إما أن تستقيم على أمره وإما أن تستعد للعذاب والبلاء. هذا كلام مجدي، كلام فيه صراحة ما في مجاملة، إما أن تستقيم على أمره وإما أن تستعد للبلاء. والله سبحانه وتعالى لن يدعنا من علاجه، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإذا رأيت أناسا يدعون أنهم مسلمون وتأتيهم المصائب من كل جانب، يجب أن تقف متأملا قليلا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ معنى في خطأ، في خطأ بالإيمان، في خطأ بالشكران، في خلل بالاستقامة، في سوء فهم، في عقيدة فاسدة، في انحراف في السلوك، في تجاوز، في ظلم. فإذا علمنا أن الله عز وجل كما قال الإمام الشافعي وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أي لو أنكم صادقون في أنكم أحباب الله عز وجل لما عذبكم. إذا الإنسان يفكر لئلا يضيع العمر سدى، لئلا يضيع عمر بين مجيء وذهاب ومجيء وذهاب دون تطبيق. لئلا يقول إنسان بعد حين ما استفدت شيئا، نفسي قد ملت وسئمت. نقول له لا، أنت لو طبقت لذابت نفسك حبا لله عز وجل واندفاعا إلى طاعته. هذا الذي ما توحيه كلمة بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. إذا تعلموا من أجل أن توقعوا أهواءكم المشروعة وفق شريعة الله، وفق ما أراد الله. تعلموا من أجل أن تفرغوا ميولكم التي أوضعت فيكم في القنوات الشرعية النظيفة. فالمؤمن يأكل ويشرب ويتزوج ويتعلم ويتنزه، لكن ضمن القانون، ما في اختلاط، ما في مشروبات محرمة، ما في انتهاك لحرمات الله، ما في تجاوزات، ما في كذب، ما في غيبة، ما في نميمة، ما في كسب مال حرام، ما في عدوان، ما في ظلم. إذن تعلموا العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة، كما أن الهواء فريضة على وجودك، لوجودك طلب العلم فريضة لسعادتك، من أجل أن تقع هذه الأهواء في موقعها الذي أراده الله، من أجل أن تفرغ هذه الميول التي أودعها الله فيك في القنوات التي شرعت لها. لذلك أقول هذه الكلمة وأعني ما أقول، وأتمنى أن تدققوا فيها. ليس في الإسلام حرمان، الإسلام ما في حرمان. قد يتوهم المتوهمون أن الإنسان إذا أسلم صار في قيود، وصار في هذه حرمها وهذه حرمها. لا، ليس في الإسلام حرمان أبدا، بس في الإسلام تنظيم. هذه الميول تنظم، هذه الشهوات تفرغ في قنواتها الصحيحة. موضوع النساء يحل في الزواج أبدا، وما سوى الزوجة غض للبصر. موضوع المال يحل في الكسب الحلال وفي الإنفاق الحلال. أي شيء، موضوع الأذن، هناك شيء يطربك، هناك شيء لو عرفت ما فيه من طرب لعزفت عن كل طرب. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والله قال لي أحدهم، وأنا أثق بكلامه، أنه كان من هواة سماع الأشياء التي لا ترضي الله عز وجل، حينما تعرف إلى الله أصبح يكرهها وأصبح يحب كلام الله عز وجل. ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. فالتوبة التوبة، الطاعة الطاعة. يعني الذي يسعدك أن تطبق أوامر الله عز وجل، أن تعقد الصلح معه، أن تفتح معه صفحة جديدة، أن تجعل من بيتك بيتا مسلما، من أهلك، من زوجتك، من بناتك، من أولادك، أن تجعل من عملك عملا صالحا، أن تجعل مهنتك واقعة في الطريق المشروع. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. اختر مهنة شريفة تنفع بها المسلمين، اختر سلوكا صحيحا تنفع به الناس، من أجل أن يرضى عنك رب الناس. لأن هذه الدنيا ساعة، اجعلها طاعة. كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. والحمد لله رب العالمين.